بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا 38 بعون الله تعالى وتوفيقه، وهو المجلس الأخير في مباحث كتاب السنة، ثاني كتاب هذا المتن جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه. مضى في مجلس البارحة بعض المسائل المتعلقة بمباحث السنة عند الأصوليين، وكان منها الحديث عن تعريف الصحابة وقضايا تتعلق بالتفريق بين الرواية والشهادة والجرح والتعديل. مجلس اليوم سيشتمل على مسائل أربعة، أهمها الحديث عن حكم المرسل من حيث القبول أو رده، وكذلك رواية الحديث بالمعنى في ثاني المسائل، والمسألة الثالثة في الحديث عن ما يحتج به من ألفاظ الصحابية في الرواية، وأخيرا مراتب الحديث عند غير الصحابي. نبتدي بعون الله تعالى بدءا من مسألة المرسل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام رحمه الله تعالى: مسألة المرسل قول غير صحابي، قال صلى الله عليه وسلم، واحتج به أبو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا، وقوم إن كان المرسل من أئمة النقد، وقوم إن كان المرسل من أئمة النقد، ثم هو أضعف من المسند خلافا لقوم، وصحيح رده، وعليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي. قال مسلم: وأهل العلم بالأخبار. نعم. ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف المرسل أولا، فقال في تعريفه: المرسل قول غير الصحابي، قال صلى الله عليه وسلم. وموجز ما يتعلق بالمرسل يا إخوة الحديث عن تعريفه، والمحدثون يطلقون لفظ المرسل على كل حديث يسقط من سنده الصحابي ويرفعه التابعي مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأن يقول في الإسناد عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو عن الحسن البصري قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإذا رفع التابعي الحديث فالتابعي ينسب الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر اسم الصحابي، ولذلك يعرفون المرسل بأنه مرفوع التابعي، يعني ما رفعه التابعي مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإطلاق في تعريف المرسل بأنه ما سقط منه صحابي هو أوسط التعريف، وهو الذي عليه اصطلاح المحدثين. ويدخل في تعريف المرسل نوعان آخران: النوع الأول ما سقط منه الصحابي مع رواية الصحابي فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أن يكون الصحابي الذي يروي الحديث ليس هو الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يرويه عن صحابي آخر فيسقطه في الرواية، فتأتي الرواية أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو يفعل كذا. ابن عباس ليس هو صاحب هذا الحديث، لكنك لو فتشت لوجدته مثلا يرويه عن أسامة أو يرويه مثلا عن عائشة، وقل مثل ذلك في عدد من مرويات أبي هريرة رضي الله عن الجميع، فإنه ما أدرك بعض الأمور المتعلقة بأوائل زمن النبوة لأنه ما أسلم إلا متأخرا. فهذه صورة ثانية، أن يسقط في السند الصحابي الذي سمع الحديث مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام. الصورة الثالثة في المرسل أن يكون الساقط فيه من قبل الصحابي من دونه في السند، فليسقط التابعي أو يسقط تابع التابعي، وكل ذلك سقط في السند. الإطلاق الأخير هو الذي عليه الأصوليون، وخلاصة التقسيم كالتالي: أن المحدثين يطلقون المرسل خاصة على مرفوع التابعي ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن الصحابي الذي يروي الحديث عن صحابي آخر فيسقطه وهو ما يسمى بمرسل الصحابي من النوع الذي لا إشكال في صحته ومقبول مطلقا. بقي الصنف الثالث الذي يدرجه الأصوليون في تعريف المرسل، فعندهم المرسل قول غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا القائل تابعيا أو تابع تابعي أو من دونه في السنة، حتى لو جاء إمام من القرن الثالث أو الثاني فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مطلقا، يسمونه أيضا بالمرسل. هذا التعريف الأخير هو إطلاق الأصوليين، وجزء مما تقدم الكلام فيه نمارا أنه حيث يقع خلاف بين الأصوليين والمحدثين في قضايا السنة ورواية الحديث والحكم عليه، فالقول فيها قول أصحاب الصنعة، والمرد فيها إلى اصطلاح المحدثين وتقرير قواعدهم ومنهجهم، لأنهم أرباب هذا الفن وهم أصحابه تقريرا وحكما وبناء على ما يترتب عليه حكم. لكن حتى تفهم الكلام الذي يأتي، قال المصنف رحمه الله: المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه مرفوع التابعي ومن دونه بخلاف إطلاق المحدثين كما تقدم معك، فما يرفعه سعيد بن المسيب مثلا أو الحسن البصري أو علقمة النخعي أو أبو مسلم الخولاني وهم من كبار التابعين، فهذا عند المحدثين هو المرسل، وما كان السقط فيه من دونهم فلا يسمونه مرسلا وله أسماء أخرى، فإذا كان السقط واحدا فمنقطع، فإن كان أكثر فعلى التوالي فمعضل، وهكذا. قال في حكم المرسل مذاهب كالتالي: احتج به أبو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا، هذا القول الأول. معنى احتج به أنهم لا يرون السقط هنا مؤثرا في السند، وحتى تفهم القضية أخي الكريم، أحد أسباب ضعف الحديث عند المحدثين السقط في السند، لأن سقط الراوي من السند يفضي إلى عدم معرفة حلقة الصلة بين هذا الراوي والذي بعده في السند، فقد يكون ثقة فيقبل الحديث، وقد يكون ضعيفا فيرد الحديث، وقد يكون مجهولا فيحتاج إلى بحث، وطالما كان الساقط مجهولا لا يدرى من هو، فإن السقط أحد أسباب ضعف الحديث عند المحدثين. فعلى ما قال بعض هؤلاء إن المرسل مقبول ويحتج به، قالوا: ولو سقط الراوي فإن الذي أسقطه في السند ما أسقطه إلا وقد وثق من عدالته وضبطه، فوجوده وعدمه سواء. هذا قول سيأتي تفسيره الكلام عنه. قال: وقوم، هذا المذهب الثاني، إن كان المرسل من أئمة النقل، يعني يقبل إرسال المرسل ويتغاضى عن السقوط في السند إن كان صاحب الإرسال إماما من أئمة النقل، يعني أما غيره فلا. ذكر هذا المذهبين ثم قال: والصحيح رده، وعليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي. قال مسلم: وأهل العلم بالأخبار. كم مذهبا ذكر؟ ثلاثة: القبول مطلقا ونسبه إلى من؟ أبي حنيفة ومالك والآمدي. الرد مطلقا ونسبه إلى من؟ إلى الأكثر، قال منهم الشافعي والقاضي، زاد مسلم وأهل العلم بالأخبار. والمذهب الثالث التفصيل بين أن يكون المرسل من أئمة النقل فيقبل إرساله، وإن كان من غيره فلا يحتج به. حتى تفهم تماما أخي الكريم، ما نسبها هنا إلى أبي حنيفة ومالك في قبول المرسل ليس على إطلاقه، والصواب عنهم أنهم يقبلون المرسل إن كان المرسل ثقة أو من الأئمة أو ممن لا يروي إلا عن ثقات، فها هنا سقوط شيخه في السند غير مؤثر، لأنك تتكلم على إمام ولم يتجرأ يوما أن يروي عن شيخ ضعيف فيسقطه في السند ليلبس على الأمة دينها، والمفترض أنه إمام معتبر أو ثقة أو لا يروي إلا عن الثقات. هذا القيد هو الذي نقله الآمدي عن أحمد وهي أشهر روايتين عنه، فليس قولا مطلقا إذن، ولا هو مغاير لقول الثاني الذي قال فيه المصنف وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل. الذي اختاره الرازي عدم حجية المرسل المطلقة، هذا القول الذي نسبه إلى أبي حنيفة ومالك هو مذهب الآمدي. نعم، اختاره الرازي قبله وتابعه البيضاوي ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين الذي هو المنع مطلقا الذي قال فيه المصنف والصحيح وده وعليه الأكثر. هذا اختيار الرازي من الأصوليين والآمدي والبيضاوي تبعا للرازي ومن جاء بعده. هنا المصنف يقول الرد عليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي قال مسلم وأهل العلم بالأخبار، يقصد بقول مسلم في مقدمة صحيح رحمه الله في الجملة المشهورة التي قال فيها والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا قول مسلم وهو مثبت في مقدمة صحيحه، يقول والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. حرص المصنف على أن يضيف كلمة مسلم هنا لجلالة قدر مسلم وإمام أئمة السنة لما قال إن الرد هو قول الشافعي وقول القاضي وما عليك في جملة اعتراضية، قال مسلم وأهل العلم بالأخبار، يعني هم أيضا في هذا القول. أي قول؟ عدم قبول المرسل المطلقة، ولهذا تدرسون في مصطلح أحد أنواع الضعيف المرسل فيعدونه في أصناف الحديث الضعيف الذي لا يحتج به. وما علة ضعفه؟ سقوط الراوي في السند. فعند المحدثين إن سقط الراوي من أول السند وهو المعلق أو من آخره وهو المرسل أو من أثنائه وهو المنقطع أو تتابع وهو المعضل، كل هذا عندهم ضعيف، لكن ضعيفا عن ضعيف يتفاوت ضعفا وقوة، فما ينجبر ببعض الطرق لا يصح في المعضل وهكذا. المقصود هنا أن قرر لك المذاهب الذي يهمني الآن، كيف ينقل عن أبي حنيفة ومالك وأحمد وهم أئمة السنة الاحتجاج بالمرسل، ثم ينقل عن مسلم وهو إمام أئمة السنة يقول والأصل عندنا وعند أهل العلم بالأخبار أن المرسل ليس بحجة؟ هل هذا تناقض؟ الجواب لا، لأنه كما قلت لك الذي عليه متقدمو المتحدثين كأحمد ومالك ومن جرى مجراهم أن المرسل إن كان مرسله ثقة أو إماما معتبرا يقبلون إرساله، فيفرقون بين المرسل والمرسل. الأمر كما قلت لك مرارا قواعد التحديث عند المحدثين ليست قوالب مطلبة تجري بلا استثناء ولا تقعيد أبدا، هي تبنى على سبر أحوال الرواة ومعرفة ما يليق بكل حال وكل راوي وكل إمام، يقعدون قاعدة كلية عامة لكنهم يجعلون في تفاصيلها ما يمكن أن يكون أصول لحالات أخرى. نعود إلى كلام المصنف قال واحتج به أبو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل، وبينت لك أن مذهب أبي حنيفة ومالك المشهور عن أحمد هو حقيقة الثاني وليس قولا مستقلا عنه. قال ثم هو أضعف من المسند، يعني على القول بالاحتجاج به، فإن المرسل أضعف درجة من المسند قال خلافا لقوم، يقصد ما ينسب إلى الحنفية وأنهم يجعلون المرسل بين قوسين على الاحتجاج به أقوى من المسند. وجه ذلك عندهم لأن المرسل الراوي الذي أرسل لما أسقط شيخه في السند ما أسقطه إلا وهو واثق جازم بعدالته وأمانته وضبطه، فهذا موثوق عنه تماما لوضوح الطريق عنده. أما من أسند فقد أحالك إلى السند وذكر لك الشيخ عليك أن تنظر فيه، هذا قول له حظ من النظر إن كان المرسل من هؤلاء الأئمة المعتبرين، كما ينقل مثلا عن الحسن وينقل حتى عن إبراهيم النخعي لما يقول إذا قلت قال عبد الله إذا قلت حدثني فلان عن عبد الله يعني عن ابن مسعود فهو كما قلت، فإذا قلت قال عبد الله بن مسعود فقد حدثني عنه غير واحد، كأنه يقول متى رأيتني أسندت الرواية إلى ابن مسعود وذكرت فيه شخصا بيني وبينه فالواسطة بيني وبينه هذا الذي سميته لك، فإذا قلت قال عبد الله مباشرة وأرسلته فاطمئن فالذي حدثني عنه كثير. هذا لا يصح أن يكون قاعدة إذا ثبت عن رجل كإبراهيم أو ثبت عن الحسن، بل الأصل أن يجعل هذا قرينة في حال هؤلاء وأن هذا مما يتصور به صنيعه في الرواية لا أن يطلق ولا أن يكون منها بد مستقلا. قال رحمه الله والصحيح رده الذي استقر عليه صنيع متأخر المحدثين كما أسلفت لك وما ينص عليه في كتب المصطلح هو جعل المرسل في إعداد الحديث الضعيف الذي كان السقط في سنده آفة أوجبت ضعفه. قال والصحيح رده عليه أكثر منهم الشافعي والقاضي قال مسلم وأهل العلم بالأخبار. يبقى أن الشافعي رحمه الله يفرق بين مرسل التابعي ومرسل من بعد التابعي وقد صرح بذلك في الرسالة، فلا حاجة إلى ناسب إلى الشافعي كما يقول هنا رد المرسل المطلقة لا، ولذلك يتفاوت الشافعية في بعض عبارات ثبت عن الإمام في كتاب الأم يقول ومرسيل سعيد عندنا حسن ومرسل سعيد عندنا حسن يقصد سعيد بن المسيب، وذلك أنه روى عنه أثرا في كتاب الربا في بيع اللحم ثم لما وجد أن الرواية غير مرفوعة وسعيد بن المسيب أسقط فيه الصحابي فرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقبل الشافعي في بعض المواضع على أنه يستحسن مراسيل سعيد يقول أني تتبعتها فوجدتها موصولة، وهذا لأنه موضوع الشاهد لم يعول على المرسل وحده بل اعتبر بحال الراوي ونظر إلى أن إماما ثقة جبلا كسعيد بن المسيب معدود في سادة التابعين بل يقال سيد التابعين على الإطلاق، فإذا كان هذا صنيعه فليس هذا معناه أن تنسب مذهب للشافعي برد المرسل مطلقا ولا بقبوله مطلقا، بل يفرق بين مرسل التابعي ومرسل من بعده. نعم، فإن كان لا يروي إلا عن عدل فابن المسيب قبل وهو مسند. هذا الذي قلت لك يحمل عليه صنيع الشافعي وهو صريح كلامه في الرسالة ومفهوم صنيعه في الأم في بعض المواضع، يحمل على أن المرسل إن كان لا يروي إلا عن عدل كسعيد بن المسيب ومثله أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن، فإن هؤلاء لا يروون إلا عن الأئمة الكبار، فإذا سقط شيخه في السند فاطمئن لأنه أصلا لا يروي إلا عن شيوخ عدود الأئمة الثقات. قال وهو مسند لأن حكمه في الحقيقة حكم المسند الذي لا يسقط فيه راوي يجهل حاله، ولهذا يقول الشافعي في بعض المواطن أقبل مراسيل ابن المسيب لأني اعتبرتها يعني بحثت وفتشت عما يعبدها، قال فوجدتها لا ترسل إلا عمن يقبل خبره، وقل مثل ذلك كما قلت في كبار التابعين كأبي سلمة ابن عبد الرحمن وقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وأبي رجاء العقاردي، وهذه الطبقة من كبار التابعين التي لا تروي إلا عن كبار الأئمة وفي الغالب فإن رواياتهم عن الصحابة، فالإرسال ليس بضائر لأنك تثق أنه لا يسقط تابعيا يجهل حاله، بل الغالب أن الذي سقط في السند صحابي، فإن كان تابعيا فاطمئن فهو من الأئمة الثقات أن شرط هؤلاء رفيع الرتبة في الرواية عن الأئمة الكبار العدول. نعم، فإن عبد مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح كقول الصحابي أو فعله أو الأكثر أو إسناد أو إرسال أو قياس أو انتشار أو عمل العصر كان المجموع حجة وفاق للشافعي لا مجرد المرسل ولا المنضم. طيب، أراد أن يختم مسألة المرسل بقاعدة لطيفة مهمة تقول المرسل على الصحيح الذي قرره المصنف أنه من قبيل الضعيف الذي لا يحتج به، لكن اعلم رعاك الله أنه ربما عضده ما يقوي حجيته فيخرج من دائرة الرد إلى دائرة القبول، ومن التضعيف إلى الاحتجاج. فذكر لك جملة من المرجحات والقرائن التي إذا اقترنت بالمرسل قوته، فيكون القوي المرسل أم عاضده؟ فيكون القوي المرسل أم عاضده؟ لا، مجموعهما كما قال، لا المرسل وحده ولا العاضد وحده. هذه أمثلتها. قال: فإن عضد مرسل كبار التابعين، مرسل هنا مفعول لأن الفاعل هو الآتي. يعني ما الذي سيعضد هذا المرسل؟ الأمور الآتية: ضعيف يرجح، يعني المرسل ضعيف، فماذا لو عضده ضعيف آخر؟ يرجح به. طيب، قال: فإن عضد مرسل كبار التابعين، وكأنك تلاحظ قيدا، ولا يطلق بإطلاق أي مرسل يمكن أن يتقوى، لكن المرسل إذا كان على كبار التابعين، قال: فيتقوى بضعيف يرجح كقول صحابي. قول الصحابي سيأتيك الخلاف إن شاء الله في باب الأدلة الأخرى التي ستأتي في آخر الكتاب، أنه ليس مما يعتبر حجة عند كثير من الأصوليين، وتحقيق سيأتي الكلام فيه. طيب، فإذا كان رأي جمهور الأصوليين أن قول الصحابي ليس بحجة، فإذا هو قول ودليل ضعيف. يقول: فإذا اقترن بالمرسل الله، ما معنى قول الصحابي؟ فتوى للصحابي أو اجتهاد في مسألة يفتي فيها وينتشر قوله ولا يعلم له مخالف، فتوى لابن مسعود أو لمعاذ أو لأبي بكر أو لعمر أو لغيره من الصحابة، فإذا وجدت موافقة لما جاء في رواية المرسل تقويا. ضرب الآن مثال بقول الصحابي باعتباره دليلا ضعيفا، فإذا عضد المرسل قوله، قال: أو فعله، قول الصحابي أو فعله، وما يثور عنه من القوي له حكم ما يثور عنه من الفعل. أو الأكثر، قول الأكثر، أن يكون هذا هو قول أكثر العلماء. قال: أو إسناد، أو وجد له هذا الحديث وجد له إسناد آخر. قل: فإذا وجد إسناد فنسأل غير مرسل؟ لا، المرسل ربما كان من طريق والإسناد من طريق آخر، فيتقوى هذا المرسل بذلك المسند، والمحدثون يصنعون هذا، فينظرون إلى الرواية فيها هي بمجموع الطرق يقوي بعضها بعضا. قال: أو إرسال، يعني مرسل وجد له مرسل آخر فيقوي هذا ذاك. أو قياس، أيضا يعتبر من المعضلات التي تقوي حكم المرسل. أو انتشار، انتشار العمل به. أو عمل العصي، يقصد أيضا أعلى من مسألة الانتشار وهو إطباق أهل العصي على القول بمضمون الرواية. يقول: كان المجموع حجة وفاقا للشافعي، لا مجرد المرسل ولا المنضم، لا المرسل وحده هو الحجة ولا المنضم، يعني العاضد الذي قواه هو أيضا وحده ليس الحجة. نعم. فإن تجرد ولا دليل سواه فالأظهر الانتفاف لأجله. فإن تجرد، ما هو المرسل؟ ما معنى تجرده هنا؟ ألا يوجد له ما يعبده، جاء المرسل وحده ولا دليل سواه، فالأظهر الانتفاف عنه، يعني عدم الاحتجاج به. نعم. مسألة: هل أكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف؟ وقال الماوردي: إن نسي اللفظ، وقيل إن كان موجبه علما، وقيل بلفظ مرادف، وعليه الخطيب ومنعه ابن سيرين وثعلب والرازي، وروي عن ابن عمر. هذه مسألة لطيفة، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ أم يشترط فيها نقلها بلفظها لمن سمعها من شيخه وشيخه عمن فوقه حتى ينتهي المتن إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز تغيير لفظ في حديث بلفظ آخر؟ هل يجوز أن تكون الرواية جملة تكتب في خمسة أسطر فيرويها الراوي في سطرين؟ هل يجوز هذا؟ هل هو من التغيير المقبول أو المرفوض؟ هذا محل المسألة. يقول المصنف رحمه الله مبتدئا: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى. الأكثر، قال للعارفي، يعني نعم للشخص الراوي الذي يعرف المعنى، فلو غيره بلفظ آخر لن يخالف المعنى المقصود. وأما غير العارف بالمعنى فباتفاق ليس يدخل في جواز هذا القول. قول المصنف الأكثر هو قول الجمهور، بل هو قول الأئمة الأربعة، وعليه العمل في كتب الرواية مطلقة، فتش البخاري وفي مسلم وفي موطأ مالك وفي غيرها من كتب الأئمة، فإنك تجدهم يروون الحديث بألفاظ متفاوتة في أماكن متعددة. أنا لا أقصد الصنيع بالضرورة أن يكون من البخاري نفسه أو من مالك، لكنه حتما ممن نحن رواية الحديث. أما صححوا السند وقبلوا الحديث، إذا هم ماذا تفهموا من هذا الصنيع؟ أنهم يقبلون رواية الحديث بمعنى، إذ لو اعتبروا هذا مخلا بالرواية لضعفوه وأبعدوا فاعل هذا عن إعداده في الأئمة الثقات والضابطين. إذن هذا قول الجمهور عليه العمل، وإن كان خلاف الأولى. ما الأولى؟ نقله بنصه، هذا بلا خلاف أنه هو الأولى والأكمل والأفضل، ولذلك نص الشافعي أيضا في الرسالة على هذه المسألة وانتصر للجواز رحمه الله جميعا. المذهب الثاني، قال الماوردي: إن نسي اللفظ، يعني يجوز الرواية للراوي بمعنى إذا نسي اللفظ فإن لم ينسه، كأنه يقول لا يجوز فعله عمدا لغير داع، ليس بعيدا عن المذهب الأول. الثالث، وقيل إن كان موجبه علما، موجبه يعني موجب اللفظ الذي سيغيره الراوي ويأتي بلفظ مخالف، وهذا القول يا إخوة وينسب إلى بعض الشافعية، يقولون إن كان الحديث يترتب عليه مسألة من مسائل الاعتقاد وهي التي يكون موجبها العلم وليس العمل، إن كان موجبها العلم فيجوز رواية الحديث فيه بالمعنى. ليش؟ قال لأنك في الأخير تنقل له قضية، يعني مثلا لو كان الحديث يصف شيئا من نعيم الجنة أو من عذاب جهنم فغير في اللفظ وأتى بمعنى ما خالف شيئا، يقولون إن كان موجب الحديث أو اللفظ يوجب العلم فلا بأس بروايته بالمعنى. فإن كان يوجب العمل، لا ليش لا؟ قال لأن بعض العمل يتقيد فيه باللفظ، مثل أذكار الصلاة وما يقال في الركوع وما يقال في بعض المواضع، مثل هذا لا يجوز روايته بالمعنى. إذن هذا القول المسؤول لبعض الشافعية، إن كان موجب اللفظ علما ها تجوز روايته بالمعنى، وإن كان الموجب عملا لا ليس مطلقا، يجوز في بعضه ولا يجوز في بعض، ويتفاوت ولا يطلقون الحكم فيه. هذا المذهب الثالث، المذهب الأول الجمهور، الثاني الماوردي، وهذا الثالث. الرابع، وقيل بلفظ مرادف، وقيل بلفظ مرادف، يعني يجوز إن كان الاختلاف في اللفظ يؤتى بلفظ مرادف، قال وعليه الخطيب البغدادي، وهذا التقييد، ولا يجعلون الرواية تجوز مطلقة. المذهب الأخير الذي يخالف المذاهب السابقة جملة وتفصيلا، يمنعون من رواية الحديث بالمعنى، وينقل هذا عن ابن سيرين الإمام محمد بن سيرين، وعن ثعلب إمام الكوفيين من النحاة، والرازي المقصود به هنا أبو بكر الجصاص الحنفي وليس الإمام صاحب المحصول، قال وروي عن ابن عمر. هؤلاء ينقل عنهم المنع من رواية الحديث بالمعنى، وليس وحدهم، فقد نقل القول عن جماعة من السلف صحابة متابعين، ابن سيرين وثعلب وما يروي عن ابن عمر هم في عداد هذا القول. بقي أن تعلم أن النازري شارح البرهان الإمام المالكي نقل عن الإمام مالك أيضا منع الرواية بالمعنى، نقل هذا فقال ناسبا هذا القول لمالك، قال لا ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى بخلاف حديث الناس. نقل النازري هذا الكلام لكن المالكية لا يرونه مذهبا لمالك. ليش؟ لأن صنيع مالك في الموطأ يخالف هذا. ورواية الحديث الواحد الألفاظ متفاوتة متقاربة في أكثر من موضع يدل على أن مالك رحمه الله لو كان يرى عدم جواز الرواية بالمعنى لا أعرض عن تلك الروايات ويقتصر على لفظ واحد للحديث. إذن لو صح هذا عن مالك فعلى ماذا يحمل؟ يحمل على التفريق بين من يقبل منه أن يروي بالمعنى ومن لا يقبل، من يعلم بالمعنى ومن لا يعلم، فيستقيم هذا. وقد علمت الآن مذهب الجمهور. مذهب الجمهور وكما قلت قول الأئمة الأربعة وصنيع الأئمة في كتبهم في رواية الحديث مستند إلى دليل عقلي يسير جدا، وهو هل يجوز ترجمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغات أخرى غير العربية؟ نعم بالإجماع. فإذا جاز نقل حديث عليه الصلاة والسلام بلغة أخرى لا يجوز استدلال لفظ عربي بلفظ عربي آخر؟ يقول هذا من باب أولى. ثمة اعتراض على هذا الدليل ومناقشات عند المانعين، يقولون تلك بالضرورة وهنا لا ضرورة. فيقال هنا أيضا لم يجزه مطلقا إلا لعالم، على كل فهمت الخلاف وعلمت ما فيه من أقوال العلماء في المسألة. ابن العربي رحمه الله الإمام المالكي اتخذ قولا مختلفا ليس جوازا بالإطلاق ولا منعا بالإطلاق، بل يقول رحمه الله هذا الخلاف ينبغي أن يكون مخصوصا بعصر الصحابة والتابعين فقط. أن تقول يجوز الرواية بالمعنى ولا يجوز وأن تقبل الخلاف ينبغي أن يكون في دائرة الصحابة والتابعين. يقول فمن بعدهم لا يجوز له الرواية بالمعنى، لماذا فرق؟ يقول لأنهم الفئة الأقدر على معرفة اللفظ ومرادفاته وما يصح أن يستبدل به، وأما من بعدهم فلا يصح ذلك منهم. تنبيه أخير في المسألة، يقول ابن الصلاح رحمه الله الإمام المحدث يقول محل الخلاف في غير المصنفات. إيش يعني؟ يعني لا يجي واحد من الآن ويأخذ صحيح مسلم ولا البخاري ولا موطأ مالك ولا سنن أبي داود فيجتزئ منه حديثا فينطلق ويروي بمعنى، ويقول قرر العلماء جمهورهم على صحة الرواية بمعنى. لا، المصنفات أنت ترويها إلى رأي مصنفها، فأنت تنقل ما حكاه لأنك تقول في الأخير أخرجه أبو داود في سننه أو مسلم في صحيحه. هنا عليك أن تتحرز لأن ما في المصنفات لا يجوز تغييرها. أما إن وجزت بسند وانتقلت إليك الرواية فأنت تحكيها، ينطبق الخلاف هنا على من يجري عليه الخلاف في الرواية. أيضا يستحسن المحدثون أنه متى نقلت الرواية بمعنى لا باللفظ، فإنه يستحسن أن يقول عقبها لفظا يدل على التصرف من الراوي فيما غاير فيه لفظ الحديث النبوي، لأن يقول في نهاية الحديث أو كما قال أو شبها مما قال، كما يؤثر عن ابن مسعود وعن عدد من الصحابة أنهم كانوا إذا فرغوا من الحديث وخشي بعضهم أن يكون قد فاته شيء من اللفظ أن يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو قال نحو هذا، فيأتي بعبارة تشعر بأن اللفظ الذي يحكيه في الرواية ليس تماما هو الذي سمعه من فم المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. مسألة الصحيح يحتج بقول صحابي قال صلى الله عليه وسلم وكذا عن على الأصح. طيب ها هنا مسألة فيها ثلاثة مراتب يتحدث فيها عن لفظ الصحابي الذي يروي فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم قرأتم أحاديث وسمعتم، ومن فتش منكم بكتب الرواية سيجد في نهاية السند الصحابي أبو هريرة أو عائشة أو ابن عمر أو جابر أو غيره من الصحابة رضي الله عنه أجمعين. فإذا جئت إلى ما بعد اسم الصحابي كيف يحكي الصحابي قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعدة طرق، منها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ومنها قال لي أخبرني، ومنها قال، ومنها عن، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فلا يفرقون في هذه الألفاظ التي يحكي بها الصحابي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الصحيح يحتج بقول الصحابي قال صلى الله عليه وسلم وكذا عن على الأصح. تجاوز الرتبة الأولى التي يصرح فيها الصحابي بالسماع، ما يقول سمعت، يقول رأيت، يقول أخبرني، يقول قال لي، فهم؟ كما في حديث معاذ في الرواية على وجه السؤال والجواب، قلت يا رسول الله فقال لي كذا، سألته فقال لي كذا. فإذا كان سؤالا وجوابا ومحادثة وسماعا صريحا ورؤيا هذا لا إشكال فيه. بدأ يتكلم عما لا يكون صريحا من الصحابي في السماع، يعني لما يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يحتمل أمرين، أن يكون سمع هذا القول بأذنه، وأن يكون سمعه من صحابي آخر حكاه له. كما لو أن بعضكم حضر الدرس فيقول سمعت الشيخ يقول كذا، بينما يقول قال الشيخ كذا، فإذا قيل له أسمعته منه؟ قال ما حضرت الدرس لكن نقله لفلان. لما يقول قال ولا يقصد أنه حضر وسمع بأذنه، لكنه يثبت نسبة هذا القول إلى المروي عنه، وكذلك يفعل الصحابة. السؤال لو وجدت في الرواية أن صحابي رضي الله عنه يقول قال النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أقبل روايته أو لا أقبل؟ أليس هذا الاحتمال بنسبة ما أنه ليس هو الذي سمع؟ إذا كان ليس هو الذي سمع إذا في سقط السنة ولا ما في فيه، لكن هذا السقط لا يؤثر لأن الساقط في السنة على كل حال صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر لما لأنهم عدول كلهم، فلا فرق بين أن يكون فلان أو فلان. إذن لهذا قال يقبل قوله قال وكذا عن على الأصح. الرتبة الثانية، نعم، وكذا سمعته أمر ونهى أو أمرنا أو حرم وكذا رخص في الأظهر. الرتبة الثانية أقل من التي قبلها، لما يقول سمعته أمر أو نهى فهذا يقول سمعت، ما المشكلة؟ المشكلة أنه يحكي معنى الأمر لا لفظ الأمر. قال الأصوليون فقد يظن ما ليس بأمر أمر، أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو تفعلون كذا أو ما لكم لا تفعلون كذا، فيظن الصحابي أن هذا أمر صريحا أو نهي صريحا. أنت يا أصولي إذا وجدت في الحديث قول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، على ماذا ستحمل هذا؟ على مسائل الأمر أن هذا أمر والأصل فيه الوجوب. سيقول لك هنا لحظة، أنت ما وجدت صريح الأمر من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، غاية ما فيه أن الصحابي هو الذي حكى وأعطاك النتيجة. إذا لم يقول سمعته أمر أو نهى، قل لا، نحتاج أن نقف على اللفظ حتى أتثبت. ولماذا قال في الأظهر؟ لأن هنا خلاف من الأصوليين، ومن يحتج بهذا اللفظ من الصحابي يقول أنه فهم الجملة فحكاها أمرا أو نهيا. في كل حال نحن نثق بفهم الصحابة وإدراكهم لمعاني أقاويل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان اجتهاد فاجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم، وفقههم أعلى رتبة من فقه غيرهم رضي الله عنهم أجمعين. قال وكذا أمرنا أو حرما أو رخصا ببناء الفعل للمجهول. لما يقول الصحابي أمرنا، من يقصد الأمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا أو احتمالا ظاهرا؟ احتمالا ظاهرا، والمحتمل المرجوح ضئيل جدا. تقول أم عطية أمرنا باتباع الجنائز ولم يعزم علينا، من تقصد أن الأمر هنا؟ تقول أمرنا أن نخرج في العيدين العوافق والحلظ وذوات الخدور، من تقصد الأمر هنا؟ مهينا عن كذا. المسائل في هذه الرواية متعددة. لماذا جاء المحدثون فحملوا كل هذه الألفاظ التي تروى في الحديث على اعتبار أنها مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم قرروا هذا الحكم أن نقبل من الصحابي ما يقول فيه أمرنا أو نهينا أو حرم علينا كذا أو رخص لنا في كذا. نعم. والأكثر الآن رتبة ثالثة أضعف من الثنتين السابقتين. نعم. والأكثر يحتج بقوله من السنة فكنا معاشر الناس أو كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم فكنا نفعل في عهده فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في الشيء الكافر. لاحظ معي والأكثر من الأصوليين أيضا وعليه صنيع المحدثين إذا قال الصحابي من السنة كذا يعتبر هذا مرفوعا مع أنه لا يحكي لفظا ولا فعلا. قل مضت السنة بكذا إيش يقصد سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المصنف والأكثر أنه يحتج بقول الصحابي من السنة مهما كانت الجملة التي تأتي بعدها. طيب فكنا الفال التعقيب يعني أقل منها درجة إذا من السنة هذا مقبول عند الأكثر أقل منه درجة كنا معاشر الناس أو كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم كذا. ليش أقل؟ لأنه في الأولى صرح بأنها سنة فقال من السنة. إذا تزوج البكر على الثلي بقى عندها سبعة ثم قسم من السنة ولا يحكي لفظا صريحا وهكذا يقول مضت السنة بكذا. أما هنا في الرواية الثانية كنا معاشر الناس ويحكي عن شيء يسمعه الصحابة في زمنهم أو كان الناس يفعلون. طيب يقول كان الناس أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون إذا نسب هذا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يقصد؟ الصحابي لما يحكي هذه الرواية ماذا يريد؟ يريد أن فعلنا شيئا في زمن النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. تقول أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه سبق من الفقهاء جواز أكل لحم الخيل فهي ما تقول إنه أكل معه ولا تقول سألناه فأجاب تقول نحرنا على عهده فأكلناه. إذن هي ماذا تريد أن تقول؟ تقول لو كان حراما أو ممنوعا لنهانا عليه الصلاة والسلام. هنا يشترط الأصوليون أن ينسب الراوي هذا الفعل إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول كنا نفعل ويسكت لأنه يحتمل أن يكون بعد زمن النبوة فيعتبرون بهذه الدرجة. ثم قال فالدرجة التي بعدها كنا نفعل في عهده فكان الناس يفعلون كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. كل ذلك فيه أمرتان توافق كما يحكيه الصحابي كنا نفعل كانوا يفعلون كان الناس ثم إضافة ذلك إلى زمن النبوة يكسبه درجة أعلى وأن الظاهر في ذلك علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعتبرون هذا جزءا مما يمكن أن يحمل على ما حكاه الصحابي رضي الله عنه. في الجملة الأخيرة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه هذه رواية عن عائشة رضي الله عنها في حديث سرقة أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح لكن لفظ عائشة المروي في المصنف مغاير لهذا اللفظ. تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. هل هذا مثل كانوا لا يقطعون؟ لا على ما قالت لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع للدرجة التي قبلها. فعلى كل أتى به المصنف وهذا مثال منتشر في كتب الأصول لكن لفظ الرواية الصحيح كما عند ابن أبي شيبة لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء تافه. خلاصة الكلام كما سمعت الآن أن قول الصحابي سمعته وحدثنا وأخبرني لا خلاف فيه وباقي الألفاظ التي تشعر بسماع فالظاهر فيها أنه يقبل فيها سماعه ويحمل فيها على الرفع صراحة مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا قال أمرنا أو نهينا أو رخص لنا ثم قالوا منها درجة أن ينسب ذلك الفعل إلى زمن النبوة على اختلاف الألفاظ فإذا لم يضف الفعل إلى زمن النبوة فيعتبر موقوفا من كلام الصحابي وعامل معاملة الموقوف. نعم. خاتمة مستند غير صحابي قراءة الشيخ إملاء وتحديثا قراءته عليه فسماعه. نعم. هذه خاتمة لكتاب السنة أحسن الله لنا ولكم الختام. خاتمة المسائل في كتاب السنة جعلها المصنف في لطيفة من اللطائف ولا علاقة لها إطلاقا بمسائل الاستنباط ولا احتجاج في الرواية هي مسألة لطيفة كيف تحمل الرواية وتنقل عن من بعد الصحابي وتهل أن الصحابي وكيف ينقل الصحابي لفظ الرواية وجعلها على مراتب بل بعض الأصوليين يجعل رواية الصحابي على مراتب سبعة أعلاها إذا قال سمعت صريح السماع ثم إذا قال قال أو عن ثم الألفاظ التي مرت يجعلونها مراتب بعضها أقوى من بعض لكن الذي عليه المحدثون في صنيعهم وفي مروياتهم كل ما يقوله الصحابي بصريح اللفظ أو ظاهره أو ما ينسب فيه القول أو الفعل إلى زمن النبوة فهو مرفوع وينقل على مرفوع الرواية ويخرج في كتب السنن والمسانيد والمصنفات. بعد ما فرغ من مسألة ألفاظ الراوي ألفاظ الرواية عند الصحابي انتقل إلى ألفاظ الرواية عند غير الصحابي قال مستند غير الصحابي مستنده في ماذا؟ في تحمل الحديث وأخذ الرواية لنقلها إلى من بعده وذكرها على مراتب يصنفها المحدثون أيضا على هذا النحو. قال مستند غير الصحابي وسيرتبها من الأعلى إلى الأدنى من الأقوى إلى الأضعف. قال قراءة الشيخ إملاء وتحديثا ماذا يقصد قراءة الشيخ؟ أن يجلس الشيخ في مجلس الرواية ويقرأ الحديث بلفظه والتلاميذ حوله يسمعون أو يكتبون ولهذا قال قراءة إملاء أو تحديثا إما أن يملي أو يحدث. والفرق أن الشيخ إذا كان في مجلس إملاء جعل يملي الحديث جملة جملة حتى تسعى الكتابة وإن كان تحديثا فيسرد الرواية سردا ويكتفي بسماعهم فماذا يصنع الطلاب إن كان إملاء يكتبون وإن كان تحديثا؟ طب سمع في مجلس 60-70 حديث فانصرف ماذا يفعل؟ لا الأصل أنه إذا سمع يطابق على نسخة عنده من مرويات شيخه أو من كتاب معتبر صحيح البخاري مثلا فيصحح ما فيه من صواب ويدقق في السماع حتى يحصل له الإجازة. يعتبرون هذا في أعلى المراتب. ما هي؟ قراءة الشيخ إملاء أو تحديثا ويسمون هذا في مصطلح بالسماع أن الشيخ يسبعهم الرواية فهم يكتبونها أو يقابلونها على أصولهم. ثم قال فقراءته عليه الفال الترتيب فيلي ذلك قراءة التلميذ على الشيخ والتي يسمونها بالعرض أن التلميذ يعرض على الشيخ روايته. كيف يعني؟ يجلس التلميذ فيقول لشيخه حدثكم فلان ويسوق سند شيخه أو قلتم حفظكم الله أخبرتمونا أن فلانا حدثكم ويسوق مرويات شيخه فهم القارئ للرواية الشيخ أو التلميذ؟ التلميذ. والشيخ ماذا يصنع؟ يسمع فيقر ويصوب الخطأ أيهما أقوى قراءة الشيخ أم سماعه؟ يعني لو كنا في زمن الرواية في زمن التابعين وأتباع التابعين حيث لا كهرباء ولا أجهزة ولا كتب مطبوعة وعليك بقلم وقرطاس لتدونها أيهما أجل عند المحدثين أن تجلس في مجلس؟ يعني لو ظفرت بإمام البخاري أو أحمد أو مالك فقل تعالى أحدثك وخيرت فماذا تختار حتى تشرف برتبة أعلى؟ يتفاوت في هذا المحدثون قبل غيرهم وإن كان أكثرهم على أن قراءة الشيخ أعلى لأنك تسمع لفظه في جئت إلى عبارة في الحديث أو جملة أو حتى اسم راوي تسمع منه كيف ينطق وتضبط فيك نسختك أنت وتعرف ماذا يقول وبعضهم يجعل العرض أقوى لأن الشيخ يسمع والتلميذ يقرأ، فإذا كان هذا فقد استوعب أن الشيخ انتباهه. وبعضهم يشترط أن يكون الشيخ حال السماع، حال سماعه قراءة التلميذ، أن يكون يقظا وأن يكون منتبها. فيكون في هذا الطرف جلس بعضهم عند شيخ يعرض بعض روياته عليه، فوجد الشيخ ينعس، فخشي أنه يعني مع نعاسه لا يستوعب وأنه يفوته ضبط المجلس، وتعرف هذا يوهم عندهم الرواية، وإن كان هذا ليس في زمن الرواية الأولى بعد تدوين المصنفات. قالوا فإذا به في موضع من مواضع الرواية التي مرت صوب خطأ، فقال ما شاء الله هذا هو ينعس، كيف هو صاحي؟ هذا هو يعني مرهق وتعبان وتنتبه أذنه ولا يفوت شيء، فكيف إذا كان نشطا مستيقظا؟ قال فقراءته عليه هذا العرض. قال في الثالثة فسماعه. قال قراءة الشيخ الأولى فقراءته يعني هو على الشيخ، الثالثة فسماعه، كلام عن الراوي. يسمع من؟ يسمع الشيخ؟ رجعنا للمرتبة الأولى، يسمع قارئا آخر غيره يقرأ على الشيخ، وهكذا كانوا يفعلون، يجلسون في مجلس الرواية والذي يقرأ على الشيخ واحد، والبقية ماذا يفعلون؟ يستمعون، فيحصل لهم إجازة. ولهذا كانوا يحرصون على حصر أسماء الحاضرين في مجلس الرواية، ليش؟ لتحصل لهم إجازة والسند، وليس كلهم، يكون المجلس قد جمع 20-30-100 ألف، فيجلسون فيحرصون إذا كان كتابا كبيرا كالبخاري يروى في مجالس متعددة بالعشرات أو بالمئات، يدوون في كل مجلس أسماء من حضر ذلك المجلس، ثم في نهاية ذلك يجدون فيقولون فلان حضر سماع الصحيح من أوله إلى آخره، فلان حضره إلى المجلسين الأولين وثلاثة في المنتصف والمجلس في الأخير، وفلان حضر النصف الأول، كانوا أمناء في الروايات. ثم في الإجازة يحصل لهم هذا، فتجد في أيضا في ثبت مشايخ بعضهم وجمع أسانيد أن يقول وجدت بكتاب كذا من طريق فلان وفلان وفلان ومن طريق فلان بسماع النصف الأول منهم، يثبت ما سمع ويسمون هذا بطلاق السماع، فكانوا يثبتون هذا في صفحات مستقلة أسماء من حضر. إذا هذه رتبة أخرى، سماع التلميذ الرواية من شيخه بقراءة غيره. نعم. فالمناولة مع الإجازة، فالإجازة لخاص في خاص، فخاص في عام، فعام في خاص، فعام في عام، فلفلان ومن يوجد من نسله. قال بعد العرض والسماع وقلت لك الخلاف، من هو من يجعل سماعه من الشيخ أقوى؟ وهذا الذي جعل السماع أقوى حكاه ابن الصلاح عن جمهور أهل المشرق ورجحه. رجح ماذا؟ أن السماع من الشيخ أقوى من العرض عليه. وذكر أن العرض يعني أن يقرأ التلميذ على الشيخ مقدم عند أبي حنيفة، وحكي عن مالك وابن أبي ذئب وشعبة وابن جريج والليث وغيرهم. أما مالك فالصحيح في المشهور عنه وعن أصحابه ومعظم علماء الحجاز والبخاري أن العرض والسماع سواء، وإن قرأ الشيخ أو سمع قراءة تلميذه فكل ذلك سواء. قال هنا في الرتبة الرابعة فالمناولة مع الإجازة، أن يناول الشيخ تلميذه الكتاب الذي يرويه الذي فيه أحاديثه، يناوله إياه مناولة مقترنة بالإجازة، يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، فيأخذ التلميذ وينصرف، إذا لا قراءة ولا سماع. هنا سندخل في مسألة الإجازة ذاتها، هل هي من الأمور الصحيحة في الرواية؟ الجواب ها هنا شيئان. في زمن الرواية حيث كانت الرحلة في طلب الحديث، وكانت الناس تحضر عند الأئمة وتستكثر من الرواية وترحل في بقياهم، ثم تثبت أسماءها، ثم يدخل اسم واحد منهم في سلسلة السند التي يروى بها الحديث، هذا كان قبل زمن التدوين شيئا أساس. ولهذا قال من قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وإن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كان هذا هو الطريق الموصل إلى أن تظفر بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يصح لك أن تقول حدثني فلان مع فلان وتسند ويدخل اسمك في سلسلة الرواة وتظفر بخلود مدى الدهر، فأن يذكر اسمك في أسانيد الرواة ثم يذكر في أيدي الناس. هذا كان زمن الرواية وكان في غاية الدقة والتحرز، ولم يكن آنذاك ما يسمى بالإجازة. تدري لما؟ أنه لم يكن ثمة تدوين أصلا. فلما جاء زمن التدوين وضعت المصنفات الجوامع والسنن والمسانيد والمطاعات والمصنفات وجمعت هذه الكتب، فانتهى زمن الرواية وبدا زمن التدوين، فأصبحت الناس ترحل في ماذا؟ في سماع هذه الكتب والاستجازة بها بمضمونها، فيلتقي ويرتحل ليأخذ إسنادا بالبخاري. تأخر هذا قليلا عند فئة كبيهقي ودار قطني وأضرابهم ومن كان في رتبتهم، فأصبحوا يحرصون على رواية بأسانيدهم، وأصبح أحدهم إذا روى حديثا يتصل سنده بالبخاري أو بمالك أو بمسلم أو بأحمد أو بالشافعي يحرص على إثباته. لكن المعول في الحكم هو من المصنف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما من الراوي الذي يسند الحديث إلى المصنف فلبقاء السند متصلا ويظفر بالانضمام إلى هذا الركب. من بعد ذلك كلما تباعد الزمان من القرن الخامس الهجري فما بعده أصبح لا تعويل في الرواية على السند، وأصبح المعتمد على المصنفات الموطئات المسانيد الجوامع السنن، أصبحت الرواية فيها وبها، وأصبح الطلاب العلم يرتحلون لأخذ إجازة، وكلما ترخى الزمان ضعف أثر هذا الإسناد. فماذا بقي من الإجازة في زمننا طلاب العلم؟ بقي الشرف فقط لا غير، لا إثبات الحديث ولا صحة نسبته ولا البحث عن حالة أيها الراوي ليثبت بك الحديث أو يرد، لا هو فقط الشرف للراوي أن ينضم إلى أسانيد المحدثين وأن يكون له شرف الاتصال باسمه بسلسلة تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غاية ما يحصل. فمن ثم ظهر فيما بعد تلك الأجيال ما يسمى بالإجازة. إذا أنا لما أجيزك بالرواية في النهاية ليست مجازة يضيع بها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو شرف وسام تقلده. فأول ما ظهرت الإجازة رفضها كثير من المحدثين، واعتبروها جناية في الرواية، واعتبروها إغلاقا لباب الرحلة في طلب الحديث، وأن هذا سيهدم وستفنى معه الأسانيد وستنتثر كتب السنة. فكان هناك في البداية رفض شديد، يعني كيف تعطيه إجازة؟ فيقول أخبرني فلان أو أجازني شيخي فلان لا سمع منك ولا قرأ عليك، فبأي شكل يعتبر هذا إجازة؟ كان هذا في البداية. ثم ظل التراخي فيه والتساهل والتخفف فيه إلى أن أصبحنا في زمن تجد الإجازة عن بعد، تجدها من المشرق مع شيخ في المغرب، وتكفيك مراسلة رسالة جوال في واتس أو مراسلة على البريد الإلكتروني، وهذا كافي جدا. فلم يبق فيها إلا شرف الانتساب إلى أسانيد المحدثين والاستجازة بها. نعم، لا تزال فئة من طلاب العلم وأهل الحديث خاصة يحرصون على السماع، بمعنى أن يعقد المجالس لسماع صحيح البخاري كاملا وطأ مالك كاملا وسند أحمد كاملا وكذلك الكتب الأربعة، فيحرصون ليس لمجرد الشرف فقط لا ولحصول العلم، أن يقرأ الحديث كاملا أو يسمعه فيمر على أذنيه ويعي قلبه حديث صحيح البخاري ومسلم وسنن، فيكون هذا من رصيده العلمي وليس مجرد الاستجازة بالسند. هنا حتى تفهم جزء من الخلاف، ولهذا قالوا لو جوزناها لبطلة الرحلة في طلب العلم، رواه ربيع عن الشافعي وكذا روي عن مالك وأبي حنيفة بيوسف رفض الإجازة واعتبارها من العبث في الرواية وأن لا تجوز. ثم تراخى الناس فيها، لما تراخوا بدأت الأمور تتسع كما أقول لك هنا، الإجازة من عام لعام ومن خاص لعام ومن عام لخاص، أصبحت الإجازة يجاز بها الأطفال والصبيان والصغار، وكان رجل يحضر مجلس الحديث الحديث ومعه طفله صبيه، فيجيز الشيخ ويجيز صبيه، على اعتبار أنه إذا كبر جاز له أن يروي هذا الكتاب بالإسناد عن الشيخ. كان الآباء يحرصون على ذلك ليظفروا بصغار في إدراك الشيوخ الكبار، لأنه لو ظفروا حتى يبلغوا ربما ما أدركه. فكان يحصل هذا، ثم تراخى الناس أكثر فأصبحوا يجيزون من لم يولد بعد، فيقول أجزتك ويولدك من بعدك. فكتبت في وصيتي أني تركت لأولادي سيارة وعقارا وإسنادا بالرواية عن فلان، فيكون هذا من تركة الرجل لأولاده. توسعوا، ولا يزال بعض العلم يرفض هذا التوسع وسيأتيك خلافه فيه. قال فالمناولة مع الإجازة، أن يناوله الكتاب مناولة مصحوبة بالإجازة، لأن يصرح الشيخ يقول له ما يقول أجزتك رواية تابع عني. فإذا كان غير إجازة ناوله فقط. الجمهور على عدم اعتبار هذا إجازة بالرواية. نعم، فالإجازة في خاص قوله فالإجازة يعني من غير مناول. يلتقي أحدهم بشيخ في موسم الحج، أو يلتقيه في رحلة الطائرة، أو يزوره في داره في بلده ويظهر بمقابلته، فيقول يا شيخ فرصة أني لقيتك وأستجيزك حفظك الله في الرواية عنك. فيقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، وربما أجازه بكل مروياته. يقول أجزت لك أن تروي عني سائر مروياتي. والمحدثون الكبار الذين يحتفظون في حياتهم العلمية بمسيرة حافلة يجمعون مروياتهم التي يسندونها بسند متصل في كتب ومصنفات، فيعطيه سلسلة أسانيده والكتب التي رواه، فيقول أجزت لك أن تروي عني كل ما في هذا وما فيه كل أسماء الكتب وأسانيده وطرقها، الشرقي منها والغربي ومن أهل المشرق والمغرب. يقول أجزت لك أن تروي هذا. هذه إجازة بلا مناولة، ليس فيها مناولة للكتاب الذي سيرويه، لكن إجازة كما قال. الإجازة أنواع، ارتبها كالتالي: الإجازة لخاص في خاص، لخاص يعني لراوي خاص، في خاص في كتاب خاص. يقول أجزت لك أن تروي عني موطأ مالك. الرتبة الثانية فخاص في عام، يعني أن يجيز شخصا في كل مروياته. الثالثة فعام في خاص، يقول أجزت لأهل مكة أن يروا عني صحيح البخاري. إجازة لعام في خاص. الرتبة الرابعة إجازة لعام في عام، أجزت لأهل الإسلام كافة أن يروا عني كل أسانيدي كافة. كلما اتسعت الدائرة ضعف أثر الإجازة واشتد الخلاف في رفضها وعدم اعتبارها، إلى أن قال فلفلان ومن يوجد من نسله. هذه صورة أخرى في الإجازة أوسع دائرة من التي قبلها. يقول أجزت لفلان ومن يوجد من نسله، ما وجه ضعفها؟ إنه أجاز لمعدوم قبل أن يولد. قل أجزت لفلان ومن يوجد من نسله. قال فالمناولة هذه بعدما فرغ من المناولة مع الإجازة، يعتبر الإجازة وحدها أقوى من المناولة وحدها. ماذا يقصد بالمناولة؟ كما أن يناوله الكتاب دون أن يصدح له الإجازة. نعم، فالإعلام يقصد بالإعلام، فالإعلام أن يقول هذا الكتاب أو هذا المصنف هو جزء مما أرويه للسند، ولا يعقب بعد ذلك بالتصريح بالرواية والإذن بها ولا إجازة الناس بها. أعلم الناس أن هذا من كتبه. طيب، أخبرني أن هذا الكتاب من مروياته فمات، هل يجوز لي أن أقول إنني أروي هذا الحديث عن فلان وأنا واثق أنه من مروياته؟ لا، هو صحيح من مروياتي لكنه ما أوصلك به سندا. فالوصية أن يوصي بكتابه عند موته أن يكون عند فلان من أهل العلم. وصيته بالكتاب أن ينتقل من ملكه إلى آخر ليس إذن بالرواية، والجمهور يعتبرونها في حكم الآتية بعدها، فالوجادة. الوجادة أن يجد الراوي كتابا بخط شيخ يعرفه بأنه خط فلان. ولما كانت الرواية تكتب بالأيدي، فإن الشيخ إذا كتب الكتاب بيده وأراد أن يجيز أحدا يتخذ لذلك طرقا، منها القراءة كما مر بك، ومنها أن يعطي كتابه للتلميذ لينسخه كاملا ثم يعيده إليه فيقابله عليه إما بالقراءة أو بالسماع فتحصل الإجازة أو يحصل الإسناد. التي أضعف منها أن يقول لو أجزت لك أن تروي ما في الكتاب دون قراءة ولا سماع. هنا لا كتب ولا عرض ولا أجزمع ولا أجاز. غاية ما في الأمر أنه لما مات هذا الشيخ وجدنا كتابا بخط يده يقول حدثني فلان عن فلان ويسوق حديث البخاري كاملا، هل يصح أن أقول هذا كتاب وجدته مسندا الشيخ فلان رحمه الله فأروي عنه بالوجادة؟ الوجادة مأخوذة من وجد الكتاب، فيسميه المحدثون كذلك وهو ضعيف عندهم باعتبار أنه مجرد وجادة ليس فيها تصريح. ولهذا قال ابن صلاح إن الرواية بالوصية بعيدة جدا، أن يوصي بالكتاب مجرد أن أوصل الكتاب أن ينتقل إلى ملكك، هذا ليس إذن بالرواية. يقول ابن صلاح الرواية بالوصية بعيدة جدا ولا نسلم أن الوجادة دونها. المصنف يقول الوصية فالوجادة. فما الفرق بينهما؟ الفرق أن هذا ملك الكتاب والثاني أنت وجدته، في الأخير هو خط يده وأنت واثق منه. قال لأنه يقال وجدت بخط فلان. نعم، ومنع الحربي وأبو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الإجازة والعامة منها. لا، منع الحربي وأبو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الإجازة بعدما فرغ من مراتب الرواية وختم الإجازة بدرجاتها عقب بذكر خلاف. منع قوم، منع الحربي ويقصد به إسحاق الحربي صاحب أحمد رحمه الله، إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق، وأبو الشيخ أيضا هو من فقهاء الشافعية الأصفهاني، والقاضي الحسين أيضا من الشافعية المروزي، والماوردي الإمام أبو الحسن صاحب كتاب الحاوي. هؤلاء منعوا الإجازة. شخصاً منعوا الإجازة، قلت لك لما بدأت الإجازة تظهر منع قوم من العلماء فئة كثيرة واعتبروها عبثا، وأنه كما قالوا لو جزواها لبطلت الرحلة في طلب الحديث. ذكر ابن الصلاح رحمه الله أنه لم يرى ولم يسمع أحدا ممن يبتدى بهم من أهل العلم أنه استعملها فروى بها، إلا شرذمة من المتأخرين. هذا كلام ابن الصلاح. يقول ما أعرف أحدا من المعتبرين يعتبر الإجازة طريقا لأن يسند حديثا فيرويه معتبرا أن هذا اتصالا منه بالسند الذي يرويه. يقول إلا شرذمة من المتأخرين. يقول لأن أصل الإجازة ضعيف، ومع التوسع فيها تزداد ضعفا، كلما أصبحت الإجازة أعم ودخلت في دوائر أكبر زادت ضعفا. نعم، والعامة منها. لا، هنا سقطت عندكم كلمة وقوم العامة منها. ومنع الحربي وأبو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الإجازة وقوم العامة منها، أي ومنع قوم العامة الإجازة فقط وليس كل إجازة. هذا المنع كما قلت لك هو محاولة لتخفيف أثر التوسع في الإجازة. نعم، وقوم العامة منها والقاضي أبو الطيب من نسل زيد وهو صحيح. والقاضي أبو الطيب صدق الطيب الطبري. القاضي أبو الطيب أشار إلى أن الإجازة التي يقال فيها من نسل زيد ليس منها إجازة المعدوم، قال لا تصح أيضا، قال وهو الصحيح. المصنف يرجح منع الإجازة للمعدوم. نعم، والإجماع على منع من يوجد مطلقا. والإجماع على منع الإجازة لمن يوجد هكذا مطلقا. الإجازة للمعدوم يا إخوة نوعان. النوع الأول أن يجيز المعدوم المخصصة كما يقول لك ويولدك من بعدك، أجزت لزيد ونسله، هذا المعدوم لكنه معدوم محصور مخصص. لكن يقول أنا أجزت لأهل العصر ولمن يأتي بعدهم، لأهل مكة الساكنون به ومن يسكنها من بعدهم. هذه إجازة معدوم لمعدوم إن كانت مطلقة. يقول المصنف الإجماع على منع من يوجد مطلقة، المنع على الإجازة بكل من يوجد هكذا مطلقا لمعدوم بلا حد. نعم. والفاظ الرواية من صناعة المحدثين. نعم، الفاظ الرواية يعني كل الذي مر بك. قال ابتدأ بدرجة الأولى قراءة الشيخ، والدرجة الثانية سماع الشيخ، والدرجة الثالثة سماع الراوي من غير الشيخ، ثم المناولة مع الإجازة، ثم الإجازة وحدها، ثم المناولة وحدها، ثم الإعلام، ثم الوصية، ثم الوجادة، إلى آخر الدرجات. هنا عند المحدثين صنعة خاصة لكل رتبة صيغة تخصها في الرواية. بنعلم أنك لو سمعت الحديث هذا مشافهة من شيخك فلك أن تقول حدثني أو تقول سمعته. هل تقول أخبرني؟ بعضهم يرفض هذا. فإذا جئت أنت الذي تقرأ على الشيخ وهو الذي يسمع فإنك لا تقول سمعته لأنك كنت القارئ، فتقول أخبرني. هل تقول حدثني؟ فيفرقون بين العرض والسماع، وهذا من دقة الرواة. وهل في هذا مذاهب، منهم من يخص السماع بلفظ والعرض بلفظ، منهم من يسوي بينهما. وتجد إماما كالنسائي مثلا في سننه حريص على مراعاة هذا التفريق، فإذا جاء يسوق السند في حديث لباب من الأبواب فإنه يسوق السند من فلان عن فلان قال حدثنا فلان، ثم يقف السند ويحوله مرة أخرى ويسوق طريقا آخر عن شيخ نفسه، والفرق بين الطريقين أن أحد الراويين عن شيخ قال حدثنا والثاني قال أخبرنا. فيتحفظ جدا في إثبات هذه الفروق، على أن كثيرا من المحدثين يجعلوا التفريق أمرا يسيرا وحدثنا تقوم مقام أخبرنا. فإذا جاءوا للإجازة فلا يصح أن يقول سمعت ولا حدثني، ويعتبرون هذا تدليسا وربما تعدوا فاتهموه بالكذب. كل هذا في زمن الرواية. أما اليوم فما يستطيع إنسان أن يقول سمعت فلانا ومن ليس عصره، لكنه يروي بالإجازة فيجعلون لها ألفاظا. المصنف ما دخل في هذه التفاصيل واكتفى بقوله وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين. فإذا أردت التوسع فيها فالتمسها عندهم. والحق أن التوسع في مسائل السنة عموما عليك أن تعود فيها للمحدثين. هذا تمام ما أتى به المصنف رحمه الله في كتاب السنة، يكون مجلس غد إن شاء الله. فالذي بعده أحاول جاهدي أن ننهي في المجلسين القادمين كتاب الإجماع، وهو ثالث الكتب إن شاء الله تعالى. رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول في حال المرسل: ألا يحتمل أن يكون الصحابي سمع الحديث من تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال غير منطقي. إذا كان الصحابي سمعه من تابعي، فالتابعي من سمعه؟ كيف تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: هل مباحث المرسل قاطبة لا دخل لها في مباحث أصول الفقه؟ أم يوجد بعض المسائل التي هي من صنيع الأصوليين نرجو توضيح ذلك؟ ليس المرسل وحده أخي الكريم. أسرت غير ما مر أن مباحث السنة متعلقة برواية الحديث وما يتعلق بإثباتها وتصحيحها وتضعيفها والبحث عن أحوال رواتها علم قائم بذاته. اختزال مسائل منه في كتب الأصول إخلال، لأنه لن يوفي، ولست تستطيع أن تدخل علما بأكمله وتزاحمه بابا في أبواب علم آخر. والأمر الأخير أن القضايا هذه المعول فيها أولا وآخرا على أصحاب الصنعة. فالخوض في مسائل أورث رأيا مستقلا لبعض الأصوليين يذكر على سبيل المزاحمة لأقوال المحدثين في مسألة هم أهلها والأحق بها لسن منهجية السديدة، وأورث إشكالات لأن أصبحنا نقارن بالمسائل بين أقوال الأصوليين وأقوال المحدثين. والمعول عليه كما قلت حتى في العمل الميدان العلمي عند العلماء أنهم إذا جاءوا للمسائل وبحثها الفقيه فتعرض لحديث هو محل خلاف في الاستنباط والاستدلال عول فيه أولا وآخرا على قول المحدثين في مسألة تصحيحا وتضعيفا للحديث، ولم يستقل الأصولي بما درس في الأصول أن يحكم على الحديث ولا أن يقول هو صحيح هو ضعيف عندي ولو صححه أحمد. فإذا وجدت أحدا من الفقهاء مما صنعته الفقه يفعل هذا فهو أحد أمرين: إما أن يكون من المشاركين في وله به عناية ففعله من صناعات الحديث عنده لأن صناعة الفقه والأصول، وإما أن يكون تقليدا لغيره أما استقلالا فلا يفعله أحد. فعاد الأمر منطقا ومنهجية وعمليا أيضا إلى أن الأمر يعود إلى المحدثين في تقرير هذه المسائل، وينبغي أن يقتصر طالب العلم في الإمام هنا بأصول تصور هذه القضايا عند الأصوليين، وإلا ففهمها واستيعابها ومعرفة الراجح في أقواله عليه أن يكون معول عليهما في كتب المحدثين وليس في